السؤال العاشر والأخير يقول: هذا شخص من تونس يعمل بالأمن، أخذ بنصيحة بشأن عمله الذي يجبر عليه في حلق اللحية، وقدم استقالته، وغدا سيقابل الإدارة العامة لعمله، ولعلهم سيتهمونه بالتشدد وما إلى ذلك، وهو أخبرهم أن العمل فيه ما يتعبه، ولم يخبرهم عن اللحية، وهم سبقوا أن جلبوه بتهمة مخالطة المشبوهين، وهم ليسوا كذلك، بل هم من إخوانه السلفيين. فالحاصل هو يطلب منكم النصيحة، وكذلك بالنسبة للعمل البديل، فهو لا شهادة عنده ولا حرفة. نقول: جزاه الله خيرا أن تمسك بدينه ولم يطع أحد في معصية الخالق. وقوله أنه تعب في العمل هذا مبرر صحيح، لأن حلق اللحية من أعظم التعب، فلا عليه شيء، وعليه أن يتمسك بدينه وبإخوانه ولا يبالي، وسيعوضه الله تعالى خيرا من هذا العمل، لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، هكذا جاء في الأثر، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا أدري هل هذا ينسب للنبي أم أوهمت. بارك الله فيكم.